حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل اللي سافروا اتغربوا بيحلموا بيهم الرجوع، ولما بعدوا ضربوا يعيشوا بالقلب موجوع، وتحملوا ويكملوا على امل بكره اللي جاي بيضيع، وتيجي فرحة من أي نوع. كل اللي سافروا اتغربوا بيحلموا بيوم الرجوع، ورجعت من الغربة شايل وجع السنين، محتاج أعيش ليلة من ليالي زمان، ملقتش غير صدمة مش عارف أبقى مين، والقلب فيه ويلة فين سكان المكان، واصرخ على صوت الكل ليه في سكوت، تعالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت، تعالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت. بيتنا القديم وجع وقه قلبي، سمعت صوت الحيط بيقول لي ايه ذنبي، رجعت بيتنا القديم وجع وقه قلبي، سمعت صوت الحيط بيقول لي ايه ذنبي، دموعي على الحيطة بالقهة مخلوطة، شايل سنين دايبة على كتفي مربوطة، واصرخ بقى على صوت الكل ليه في سكوت، تعالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت، تعالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت. عشرة زمان وعنيا محصورة، لقيت على الحيطان الصورة مكسورة، ضاعت عشرة زمان وعنيا محصورة، لقيت على الحيطان الصورة مكسورة، غطاها العنكبوت في الضلمة بالخيوط، غطى بيتنا التراب ضيع بين البيوت، واصرخ بقى على صوت الكل ليه في سكوت، تعالوا اللي اتغرب بين الحياة والموت، تعالوا اللي اتغرب حصريا على موقع دي جي كيمو.